إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، كنا عند قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلى آخر ما قال الله عز وجل. نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ربنا سبحانه يأتي بهذا الاستفهام الإنكاري، وينكر على من يدعي أن هناك من هو أفضل من الدعاة إلى الله. فالله هنا يقول: ومن، أي لا أحد، أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أفضل قول وأجمل قول وأجل قول عند الله عز وجل هو قول الداعية إلى الله، الذي ينشر كلمة الله، هذا أفضل قول عند الله عز وجل بعد كلامه سبحانه طبعا. ولا خصوصية للقول، بل الدعوة إلى الله قد تكون قالا وقد تكون حالا، كما أن الدعوة كما تكون بالقول تكون بالسنان، تكون بالسنان وتكون باللسان، وتكون بالقلم والبنان، وتكون بالسنان يعني الجهاد في سبيل الله. فقوله سبحانه: ومن أحسن قولا من دعا إلى الله، أول من يدخل الأنبياء والمرسلون، لأنهم أرسلوا وبعثوا لهذه المهمة العظيمة. ويدخل بالثانوية أيضا العلماء العاملون الذين يدعون إلى الله بأقلامهم وألسنتهم، ثم الدعاة الصالحون، ثم المجاهدون في سبيل الله الذين يدعون بالسنان، ضحوا بحياتهم وضحوا بمهجهم لله، فهؤلاء أيضا من أفضل الدعاة إلى الله. ويدخل حتى المؤذنون الذين يدعون إلى الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل هؤلاء داخلون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله إيش معناها؟ معناها إخواني الكرام تدعو لأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الدعوات كلها نعم تدور حول هذه الكلمات الثلاث: أن يطاع فلا يعصى، لأن الدار داره، وهذا الكون كونه، تعصى في دارك أنت، ترتكب جرائم في دارك وأنت ترى، فعار وشنار. فأن الدعوة إلى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. والدعوة إلى الله إخواني تعني الدعوة العقيدة أولا، العقيدة أولا يا دعاة الإسلام كما ألف كتاب في هذا. فالدعوة أولا ينبغي أن تركز على العقيدة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة كلها كانت في الدعوة إلى التوحيد وربط العبد بربه وتعريف الناس بخالقهم، لأنه يعني عندما يعرفونه كل أمر يأتي يطيعونه، كل ناهي ينهى عنه يجتنبونه، كل خبر يأتيهم يصدقونه. ولكن بعد معرفتهم لله وبعد اتصالهم به، عندما وجدت عندما وجدت الأرضية ووجد من يحمل هذه الدعوة، كانت الهجرة من مكة إلى المدينة، فنزلت التشريعات. فالتشريع الإسلامي ما نزل حتى وجدت الأرضية. إخواني الدعوة أولا ينبغي أن تركز على العقيدة، ثم على العبادة، ثم على الأخلاق والمعاملات، لأن عقيدة وشريعة، عقيدة يحملها المرء وشريعة عملية يحمل وينطلق بما حمل. نعم، إذن عقيدة وشريعة، علم وعمل لابد، لأن الشريعات أو الأعمال، أعمال الإنسان ينبغي أن تكون فيها الروح، الروح هي العقيدة، تدفع الأعمال العقيدة. إذا دفع الإنسان بغير عقيدة لا شيء، فالعمل بدون عقيدة عمل باطل، عمل مردود، عمل مرفوض، لا قيمة له ولا اعتبار. نعم، أيضا الدعوة إلى الله هي، الله يقول ومن أحسن، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ليش؟ لأن مهمة الأنبياء والمرسلين. فنوح عليه الصلاة والسلام يقول الله عنه ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله. ودعوات الأنبياء كلها كانت مركزة على عبادة الله والخضوع والخنوع والاستسلام له. أما توحيد الربوبية فكان دليلا على توحيد الألوهية، لأنك إذا عرفت أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو الضار، هو النافع، هو الذي يتصرف في الكائنات، ونحن جملة من هذه الكائنات، جميع ما عندنا له، إذا عرفنا هذا انصرفنا لعبادته وطاعته وتقبل أوامره واجتناب مناهيه. هذه هي العبادة. نعم، تكون عبد هو السيد يأمر، وأنت تقول عند كل أمر أو نهي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة والطاعة، وتوحيد الربوبية. نعم، هذه كانت دعوات الأنبياء غالبا كانت مركزة على دعوة الألوهية، على عبادة الله وطاعته، لأن التوحيد الربوبية فطري، الكل يعرف على أن القائم بهذا الكون والذي أتى بك إلى هنا هو الخالق سبحانه، هذه فطرية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. فتوحيد الربوبية فطري، توحيد الألوهية في معارضة. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكان الواحد يعبد بحسب هواه، قد يعبد هواه، يعبد مركزه، يعبد شخصه، يعبد نعم، يعبد يعني سيده، يعبد المال، يعبد الزوجات، ويعبد يعني الشيطان، يعبد الآلهة كثيرة وكثيرة. قلتكم مرات في قرأت مجلة يقولوا في الهند 1,000,000 إله في الهند، 1,000,000 إله. نعم، سعيس عبد الدينار، سعيس عبد الدرهم، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أرأيت من اتخذ إلهه وهواه. نعم، فيه أناس، فيه من يعبد حتى الفروج إخواني، فيه طائفة نعم موجودة في الدول العربية تعبد الفروج وتدعو إلى عبادة الفروج. إيه إله هذا الحد؟ نعم، إذن يا إخوان، إذن الدعوات الأنبياء كانت إلى عبادة الله. يحكي الله عز وجل عن هود وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله. وهكذا كل الأنبياء كانوا يدعون إلى عبادة الله. دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول. إذا مهمة الأنبياء هي الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الدعوة ليست قاصرة على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كل من اتبعه ينبغي أن يعاهد بأن يتقلد ذلك المنصب العظيم، منصب الدعوة إلى الله. نعم، ويقول في الآية الأخرى سبحان يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. فمهمتك أيها الإنسان أيها المؤمن هي الدعوة إلى الله. ما تموت العقيدة وتموت الأخلاق وتموت يموت من ما أخطأه نعم من كتاب الله يموت معك، لا، ينبغي أن تنشره، ينبغي أن تدعو إليه. نعم، ثم يا إخوان هذه الأمة هي أسوة نبيها صلى الله عليه وسلم، هي أسوة نبيها. فيقول الله عز وجل نعم كنتم خير أمة، كنتم يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. ما في أمة تقدمت مثل هذه الأمة، أفضل الأمة وأشرف أمة، أفضل الناس وأخير الناس أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما خرجتم أنتم لأنفسكم، بل الله ساغكم والله هو الذي هيأكم ليش للدعوة إليه. كنتم خير أمة أخرجت لمن؟ خرجتم لأنفسكم؟ نعم، خرجتم لدنياكم؟ لا، للعمارات والبناءات وجمع الأموال والأرصدة، لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف قبل الإيمان يا إخوان، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بعدها قال وتؤمنون بالله. إذن يا إخوان أفضل مهمة وأشرف مهمة أنت مقلد لها ومأمر بأن تطبقها هي الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله. بعض العلماء يقولوا يعني هذه الدعوة هل هي فرض عين أم فرض كفائي؟ منهم من يقول فرض عين بدليل هذه الآية، كنتم يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. منهم الناس أولا الغرب والشرق، يهود ونصارى ومجوس ومشركون، جميع الكفر في الأرض مسؤول عن هذه الأمة، هذه الأمة هي المسؤولة عنه، جميع الانحرافات الموجودة في الكون هذه الأمة مسؤولة، كنتم خير أمة أخرجت منها. فلذلك ويؤيد هذا المعنى يقول من رأى منكم منكم من للعموم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعضهم يقول لا فرض كفائي بحيث قام به البعض سقط على البعض، ولكن إذا قام به البعض ومن قام به؟ إذا لم يقم به كل الناس عذب كل الناس، نزل العذاب إذا تركنا فرض الكفائي، إذا تركناه عم العقاب الجميع. نعم هو فرض كفائي إذا قام به البعض، ويستدلون بقوله تعالى ولتكن منكم أمة، ومن للتبعيد، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بعضهم الذي يقول إن الدعوة فرض عين يقول هذه من ليست للتبعيد وإنما هي للبيان، وإنما هي للبيان تبين الحقيقة، ولتكن منكم يا أمة محمد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذا مدح الله المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، عكس المنافقين يقول والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يشحون ما ينفقون في سبيل الله للفقراء واليتامى والمساكين والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. بعضهم في سطوان واحد المستهتر قال ويقبضون أيديهم الصلاة يصلون هكذا يعني من علامات المنافقين. هذا المستهزئ، هذا كفر وردة. يفسر القرآن بهواه، يفسر القرآن حسب نشاطه وحسب ترهاته وأباطله. نعم، يقبضون أيديهم عن الإنفاق عكس المؤمنين الصالحين. نعم، إذن يا إخوان، الدعوة إلى الله هي فرض على هذه الأمة. لما تخلص هذه الأمة عن هذه الفريضة نزل بها ما نزل من العذاب والعياذ بالله، كما سيأتي إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم آخر حجة، حجة الوداع، الصحابة رضوان الله عليهم خطب خطبة عليهم، فهموا منه أنه يودعهم. نعم، ومن جزء ما قال فيه: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ألقى بالمسؤولية على من حضر، وهم أيضا نقلوا ما سمعوا عنه إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصل الأمر إلينا، فضيعنا هذه الأمانة ودسناها بأقدامنا ورمينا بها وراء ظهورنا. فها أنتم صارون نحن منغمسون في المنكرات والفواحش وجميع الاستهتارات، كل جريمة عذبت بها الأمم السابقة إلا وفعلناها وارتكرناها وزدنا. نعم نعم يا إخوان، قوم لوط عذبوا باللوطية، فكان التدبير والاكتساح. ما أبقى الله سبحانه وتعالى لهم صوتا يذكر. قوم إيش؟ قوم شعيب طففوا الكيل والميزان فأبادهم الله وأهلكهم. نعم، يعني قوم يعني تلك المعاصي كلها فعلناها وزدنا نحن. إذن ماذا ننتظر يا إخوان؟ ترك الأمر المعروف عن المنكر يهددنا بأمور. الأمر الأول اللعنة، واللعنة كما تعلمون هي الطرد من رحمة الله. الله يحكينا في القرآن يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليش يا رب؟ قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. التظلم، النهب والسلب والظلم. نعم، والتعدي. كيف هذا النوع يا رب العالمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صار كثيرا منهم ها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. ما أسوأ فعلهم هذا، كانوا لا يتناهون أي لا يرون المنكرات ترتكب بين أظهرهم، ولا أحد يغضب لله ولا أحد يقول اتقوا الله. كانوا لا يتناهون أي لا ينهى، يرون المنكرات ولا ينهى بعضهم بعضا عن التخلي عن المنكرات. لأن المنكر يا إخوان، جزاكم الله عن أحسن الجزاء، كما أننا مأمورون بأن نترك المنكرات، يحرم علينا أن نرى منكرا ونقر أصحاب المنكرات على المنكر. يجب علينا اجتناب المعاصي كما يجب علينا أن ننهى وأن نزجر كل من يرتكب معصية حسب استطاعتنا طبعا، بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالعنف والضرب وكذا والعمل اليدي، لا، مجرد كلمة، والكلمة جهاد، كلمة حق جهاد، هكذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما نعمس يؤدينا إلى الاستهتار وعدم المبالاة، يعطينا لا مبالاة، يعني عصيان الله. من شاء أن يعصي الله فليعصي خلاص، فما كنبقاش نغضب لله ونعطي القيمة لله عز وجل ونعظم الله عز وجل. نرى المعصية ترتكب والله يعصى ونحن ساكتون وجالسون وفرحون مسرورون. هذه ثانية. الثالثة إخواني جزاكم الله عنا خيرا، السكوت عن المنكر يشجع أصحاب المنكر حتى يسودوا ويقودوا، حتى يكثروا وتصبح لهم صولة ويصبح لهم جولة ويصبح لهم صحف ويصبح لهم ندوات ويصبح لهم كتابات ويصبح لهم قوة. ثم بعد هذا الرابعة، نعم، السكوت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر تصبح قضية مصيبة. إيش هي؟ أولئك المؤمنون الصالحون يصبحوا قلة، وأصحاب المنكرات يصبحون كثرة، وربما تقع صولات وجولات ويتقع يعني مشدات بينهم، وربما ينساق أصحاب الطاعة وأصحاب الإيمان ينساقون مع المستهترين ومع المجرمين ومع الأفاكين والمبطلين، وتقع الغلبة بسبب السكوت عن المنكر. وأخيرا من الطمة الكبرى للسكوت عن الأمر المعروف عن المنكر، نعم، ينتشر الجهل ويقل العلم، وربما يندثر وتقلب الكفة، تصبح المعصية كأنها طاعة. وفعلا أصبحنا نرى مثلا الحجاب في العالم الإسلامي، الحجاب في كثير من الدول أصبح عارا، وصاحب اللحى أصبح إيش؟ بولحية، حقير ذليل لا قيمة له ولا اعتبار. اللي اسمه يعمل قندورة القميص يقلبه قندورة، سبب إيه؟ سبب ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويصبح المنكر دين يتقرب به إلى الله. ولذلك كان العقاب باللعنة، لعن الذين كفروا من بني، اللعنة والكفر. شو السبب؟ انغماسهم في المعاصي، نعم، وتعديهم وتركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على بشهادة عيسى، عليه الصلاة والسلام، وداود، نعم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني بشهادة هؤلاء، اللعنة نازلة والكفر البواح بشهادة هؤلاء الأنبياء على لسان داود وعيسى بن مريم. شو السبب يا رب؟ لأن القرآن موش حكاية تحكى، موش سلسك سلس خاف مجولة كان حكوا قصص، لا، كل آية نزلت في الكفار، هذا باتفاق المفسرين، كل آية نزلت في الكفار إلا وتجر بذيلها لعصاة المؤمنين، ذلك بما عصوا، سبب اللعنة والكفر، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. زادوا في الصلاة قال كانوا هكذا، كانوا هكذا، كانت طبيعتهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أي إذا رأوا المنكرات ترتكب بين أظهرهم لا أحد يغضب لله ولا أحد يقول اتقوا الله. هذه واحدة. الثانية إخواني جزاكم الله عنا خيرا، الثانية هي العقاب العام، قد تنزل كارثة بالأمة ما يدرون سببها إلا الأمر المعروف عن المنكر هو سبب. ففي الحديث الصحيح يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب، ويل، والويل هو الهلاك أو الدعاء بالهلاك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما إخبار نقول ويل، إما خبر أو دعاء، وكلاهما فسرت بها ويل. إذا كان عمس خبر، خبر عن الواقع مما سيقع، وإما دعاء، والدعاء دعاء الرسول مستجاب. ويل للعرب، يوم يتجردون من الإسلام ويبقون عماس عبارة عن شبح صوري، مونيكا تمثل الإسلام، مونيكو، أما المضمون فعماس خلاص مسالين منه. يقول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم يجوج وماجوج هكذا، وحلق بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا من يصلي، فينا من يصوم، فينا من يحج ويعتمر، ولكن قلة. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر، إذا كثر الخبث، إذا أصبح المؤمنون قلة والظالمون والمفسدون والمستهترون هم الكثرة. يقولوا احنا كنقولوا في البادية حوسة واحدة كتنتسن الشواري، فهمتي ولا؟ حوسة واحدة أنسلت كل شيء. وكي يقول نعم بس قطرة طن ديال العسل، قطرة ديال الخل تعملها في العسل ايش يصير العسل؟ خلاص. فكذلك والعياذ بالله. اذا اخواني جزاكم الله الهلاك البعد. وحديث انتم تعرفون الحديث الصحيح قلت فيه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لتامرن بالمعروف، وهذا الملام القسم، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله اما تامروا بالمعروف لتامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او ليوشكن ان ينزل الله عقابا بكم ثم تدعونه فلا يستجيب لكم وتستنصرونه تطلبون النصر ما فيه، فضلا عن المطر ما فيه، ان تدعو وتقوم الليل وتقول يا رب يا رب يقول دعاؤك مردود عليك لا تقبل، وهذه المصيبة. ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وكم من مرة الإنسان يدعو ويدعو ولا يستجاب له؟ ليش؟ لأن الموانع موجودة. يقول كل عمل مهما كان كل عمل صالح لا يقبل إلا إذا كان هناك مقتضي وتوفرت الشروط وقامت الأسباب وانتفت الموانع. وما هو مانع واحد؟ موانع. إذا كان مجرد لقمة الحرام يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، ها فأنا يستجاب له. وأشعث أغبر في عرفات، في عرفات اللي كيتجل الله فيها لعباده ويقول غفرت لكم حتى التبعات، ومع ذلك لقمة الحرام أو الحج بالحرام أو العمرة بالحرام فيه استجب لك. واليوم ما في أحد إلا من رحم الله إلا وقد أكل الحرام. وأنا لا أتهم أحدا جزاكم الله عنا خيرا. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس زمان يأكلون كلهم الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. غير الغبرة، شم الغبرة، صلى الله السلامة والعافية. إذن إخواني الكرام عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسبب لنا في السحق، في السحق الكلي والعياذ بالله، في التدمير. نعم. وتعرفون حديث السفينة؟ هذا مشهور، كيعرفوه حتى العقيز في الدار، العقيز في الدير كيعرفوا حديث السفينة اللي قال فيه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، يعني الناس اللي كيرتكبوا المحرمات وناس خرين معهم، قال بحال واحد مجموعة ديال الناس ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا على ما فوقهم ثم سقوا. نعم. قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا، نحن أحرار وحر، نحن عندنا الحرية الكاملة في شؤوننا في أعمالنا، هذا الطبق هو طبقنا، لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ويدخل الماء علينا نستكفي به، محتاجش نطلع الفوق ونسقوا وكذا. قالوا هذا الكلام هم يقولونه والذين في الأعلى يسمعون ويرون. قال إنهم سرقوهم، وهذا منكر ولا لا؟ قال إنهم سرقوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، هلك هؤلاء وهلك ذلك. قال وإنهم ضربوا على أيديهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذه الحياة سفينة، الزنا خرق لهذه السفينة، الربا خرق لهذه السفينة، القمار خرق لهذه السفينة، الظلم خرق لهذه السفينة، أكل الحرام خرق لهذه السفينة. كم من خروق في هذه السفينة؟ هذه السفينة مش على القاعدة. سفينة حياتنا ما بقي لها قاع. آمنوا ولا تؤمنوا؟ أنتم ترون ماذا نزل بنا. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا أحسن الجزاء، لا بد أن نتنبه. فقول الله عز وجل نعم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قلنا الدعوة هي أفضل ما يتقرب به إلى الله، وهي مثل الصلاة والصيام والحج وأوكاد من الواجبات، هذا فرض من الفروض علينا جميعا. لا بد، ما أقول لك مخرجوا بالسيوف وخرجوا بالكلايط، لا يا أخي الكريم، كل واحد واحد يعني يكون عنده نيته هو أن يجر هذا المستهتر، هذا اللي ما كيصليش، هذا اللي كيتحشش، هذا اللي كيحس حد الغبرة، هذا اللي كيشم، هذا السخط، هذا الويل، هذا اللي كيزني. نحاولوا مع بالله يحيى، الله يجزيك بخير. نعم هذا تمشي معي للمسجد، تحضر واحد الدرس، تسمع واحد الخطبة، الله يجزيك بخير. نسمع واحد نعم في قناة من القنوات واحد الدرس، نعم يكون عندك مرتب هذا الشيء. نعم يا أخي، ثم نسمكلف يا أخي أولا وقبل كل شيء بنفسك. فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت أنت مستهتر وأنت منحرف، قالوا أبدا، الملوث لا يمكن أن يطهر الملوثين، إلى ما يكون إصلاح إلا بعد الصلاح، حتى تصلح أنت عاد تكون صالح للإصلاح، أما لا فلا. نعم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، مقت مو بغت فقط، المقت المضروب في كذا من البغت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. خصين عمس قد قولك قد عمل، نعم حتى لا يعاد عليك بالعار والشنار. نعم ثم يا أخي من أين نبدأ؟ أولا وقبل كل شيء نبدأ بمن يتصل بنا، أولا بزوجتي، حاول نصلح زوجتي بالمرغبة والبوس الرأس. نعم نعم مشي كم ضحكوا مع بعضنا بالبوس الرأس، والله يرحم الوالدين والله يجزيك بخير. وبالمقابل كاد إذا عندك ما تعطيه عطي في سبيل الله، تكتب لك حسن من اللي كان تقول. ثم إذا ما كتصليش بدأ تصلي، قد تكون تصلي ما كتصليش في الوقت، قد تكون عمل سيدنا عمل ذلك الصلاة والسهزيرة ما يعني علم، لا سنتعلم هذا الصلاة. وما أكثر القنوات الحمد لله موجودة فيها ما يشفي ويكفي ويزيد على الكفاية، سيكون عيدا نهتم بهذا. أولا نصلح زوجتي من ناحية الأخلاقية، كان بدع ترتكب تشبه بالكافرات، السخطات والويلات، الكهانة والعرافين والمصائب والجرائم ترتكب في البيوت. كم من امرأة ترتكب جريمة الزنا؟ والله نعرف الكثير الكثير الكثير ما لا يذكر. تسمون على الناس شو السبب؟ هجران كلمة الله من البيت. عمر شي واحد نعمس قاد يهتم بالخارج ويترك أولاده ويترك زوجته، عمره ما سمعت كلمة الله. كلمة الله من فمه ما تسمع، ربما تسمع المشاكل والمصائب وتفرج في نعماس في الانترنت في شي مناظر مخزية والعياذ بالله، تدمر البيت وتدمر العقائد والأخلاق. نعماس ولكن لله وإليه ما تسمع كلمة الله. ثم أولادنا يا إخوان، نحن مسؤولون عن أولادنا، هذه قطعة من عجين، رانسا مسؤول. نعماس كتكيفهم كيف أرص، فهمتي ولا؟ فخصك تعلمهم نعماس، تهتم بهم، يكون غاية ما عندك هو الاهتمام بالأولاد. قبل نعماس ما تصلح جسمهم وتبني جسمهم، خصك تبني عقدتهم وأخلاقهم، فهمتي ولا؟ احنا عندنا نعماس كنهتموا نعماس، شفنا غير أي مرض بعينه قلبه كذا إلى آخره، كنعرضوا أفضل طبيب كنختاره. لكن الطبيب الرباني، الطبيب نعماس، الطبيب الأكبر وهو الحق سبحانه وتعالى، وبعده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عالجوم شي من هذه الناحية. لا يا أخي، من ناحية العقدية العقائد نعلمهم كما قلنا عقائد الإسلام وأركان الإيمان وثم الصلاة والزكاة والصيام، يكون عندنا دروس العماس. إذا ما استطعناش نقص لك نحديو العماس الأوقات بعض الأوقات، وفيه علماء أكفاء في القنوات، نكون يعني يكون عندنا بعض الساعات نجلس جميعا نعد واحد ساعة نتفرج نعم نشوف واحد درس من الدروس وما أكثر، وخلا مرة في الأسبوع. الله يجزيك بخير، نفهموا بين ولادنا، احنا مسؤولون، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول، واللي في الشارع بنتي وبنتك، مراتي ومراتك، ولدي وولدك، انا وانت، هذا الشارع. واش كنشوفوا في الشارع؟ كنشوفوا غير المصائب والويلات. فالله يجزيكم بخير، نعم خصنا نهتموا بهذه القضيه، نصلحوا نفسنا اولا ونحاولوا نصلحوا بيوتنا. هذه دعوه، هذه واجب، فرض فرض فرض فرض فرض، نكرروه 100,000 مره، هذا فرض علينا. وهذا المصائب اللي وقعت بسبب إهمالنا. نعم. ثم يا أخي الكريم، نعلم من الأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة والعفاف وبر الوالدين وصلة الرحيم إلى آخره، والإحسان إلى الجار، ونحذر من الأخلاق الرذيلة، عقوق الوالدين وقطع الرحيم والكذب والخيانة إلى غير ذلك من والبدع والضلالات اللي قلنا نعمس من استغاثة بالقبور والذبح عليها والطواف بها والإنسان الكهان والعرافين والمشعوذين، كل هذا ينبغي نسحر. ثم التشبه بالكافرات والعياذ بالله، التشبه بالكفار ذكورا وإناثا، هذا التشبه بالكفار هو الذي سلخنا من العقيدة والأخلاق، حتى أصبحنا نرى في البلاد الإسلامية والله كأنك في عواصم الغرب، بالله الذي لا رب سواه، بحيث لو بعث الله المسلمين الأولين من مرقدهم ورأوا أحوالنا أقسموا يمينا على أننا لا نمس إلى الإسلام بصلة، ما احناش مسلمين. هذا عار وشنار. أبائنا وأجدادنا طهروا البلاد ونشروا الإسلام ونشروا الفضيلة، وإحنا هجرنا ذلك شي كامل نعمس وحاربناه واستبدلناه بيش بالصورة الغربية، الصورة اليهودية، الصورة المنتينة المقبلية، والعياذ بالله. هذا عار يا إخوان، الله يجزيكم بخير. نستيقظوا نفيقوا، هذا مشي لاعب، مش نحكي لكم صارت خاف. لا يا أخي الكريم، هذا الواقع المر وإحنا مسؤولون. غدا عمس يجي مراك ملك الموت. زين بالله قال ما كاين جديد تما زين تما هذا الحال. عاد تقول له بلاتي بلاتي نصلح الاولاد يعني عاد باقي كذا لا والو. فالله يجزيكم بخير، خصنا نقوموا من الناس ونحاولوا نصلحوا. انا قلت لكم ماشي بالعنف، لا يا اخي، دعوا الى سبيل الحكمه والموعظه الحسن. يقول سؤال هنا، عليكم السلام ورحمه الله، يقول كيف يحاسب الله الذين لم يعرفوا ولم يسمعوا قط بالاسلام؟ يا أخي اليوم ما أظن بقعة من البقع الموجودة في الأرض لم يبلغها الإسلام بواسطة هذه الاتصالات، بواسطة الإنترنت كما قلنا، بواسطة القنوات، ما أظن بقعة في الأرض لم يبلغها الإسلام. فالإسلام أقامه الله حجة على العالمين، لكن يمكن سبحان الله قد تكون بعض الطوائف ما سمعت بالإسلام، هذا الفرق قد يكون. فأمريكا مثلا بالأمس القريب فتحت، يعني فتحت في السنة التاسعة فتحت. أستراليا يعني من قبل القرن الماضي فتحت، يعني عرفت، ما أقول فتحت يعني عرفت، يعني عرفها الناس. فهؤلاء الذين ماتوا قبل هم من أهل الفترة، يعدون من أهل الفترة اللي ما سمعوا بالإسلام. نعم. فلنفرض بعض الناس ما سمعوا بالأحكام الشرعية أو بالحلال والحرام، هؤلاء لا يعذبون يا أخي. الله يقول وما كنا معذبين يعني ولا مثيبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى تقوم الحجة، حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ثم تعلمون. إذا الذي لا يعلم لا شيء عليه، ولكن كيف يعذب؟ يقول أخينا كيف يعذبون؟ لا، الله لا يظلم مثقال ذرة، وإنما هؤلاء نعم الذين لم يعرفوا الدعوة وما سمعوا بها، أو نعم الصبيان بالنسبة إلى صبيان المشركين وصبيان الكافرين، هؤلاء سوف يبعثهم الله يوم القيامة ويمتحنوهم، والله عالم ما كانوا فاعلين لو أدركوا بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله عالم بما كان وبما يكون أو بما سيكون، لو كان كيف يكون، الله عالم. فهو سبحانه وتعالى يعذب لا على علمه، وإنما يعذبنا على أعمالنا. فهو سبحانه لما يمتحنهم وقد كان عليما بما هم فاعلون يظهر ما كانوا فاعلين. إذا كانوا سيكونوا مؤمنين يأمرهم فيطيعون، وإذا كانوا بحيث لو أدركوا الرسول كانوا يكونوا من الكفار، إذا أمرهم بشيء يعصون، سبحانه يعطيهم الحرية، إن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا ورفعوا أيديهم، فسيظهر ما يظهر نعماس، ويثابون ويعاقبون على حسب ما يظهر منهم. كما ردت بذلك أحاديث. هذا هو سؤالي، هذا هو جوابي عن هذا السؤال. طيب سؤال آخر يقول هنا: هل الميت ينسفع بصدقة يتصدق بها أقرباؤه عليه؟ نعم، هذا مشروع، هذا شرعه الله سبحانه وتعالى وعلمنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق عن ميته، عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبه، إذا تصدق بشيء انتفع ذلك المتصدق عليه بما تصدق عليه المتصدق، سواء حفر بير ولا صدق أعطاها لفقير وقال هذه في صحيفة فلان، نعم ينتفع بها أو لا؟ نعم ينتفع بها، وخصوصا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، علمنا الله كيف ندعو، وكان يدعو صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة يدعو الميت، وكان إذا دفن الميت عليه الصلاة والسلام يقول أخوكم الآن يسأل، فسألوا له التثبيت، اسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فالدعاء نعمز، ولو كان شيء أفضل من الدعاء لعلمنا الله سبحانه وتعالى إياه بسبب بقضية الوالدين، قال لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل علمنا حتى كيف نقول، ما قال ادعوا لهما فقط، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قل أفضل ما ينسفع وأعظم ما ينسفع به الميت هو الدعاء. نعم الصدقة تنفع لك، ما تصلش مع الدعاء، لو كان شيء أعظم من الدعاء في نفع الميت ليعلمنا الله إياه. نعم، إذن هذا من جهة. ثم يقول الأخ الكريم من جهة أخرى: هل الأربعين المتسبعة في عادتنا بدعة؟ ما فيه لا 3 أيام ولا 8 أيام ولا 40 ولا 50. فن الميت العماس وندعو له والحمد لله رب العالمين. أما 3 أيام اللي جرت العادة أو الأربعين أو يعني العيد في السنة وما شنو كذا، فكل هذه بدع ضلالات، وهي عند اليهود في الحقيقة وليست عندنا. ليست عندنا، واللي بغيت تمكن واحد الاخ كان كيخالط اليهود كثيرا، قال هذا الذي نفعله نحن في عادتنا وعرافنا والله بعينه عند اليهود. امنوا ولا تؤمنوا اليهود موجودون، فهمتوا؟ لو سولوهم نعم واش عندكم 3 أيام يقول لك لا، نعم عندكم 40 كتفرقوا السلكه. هذا هنا. إذن هكذا، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأفراح والأسراح. خصنا يكون عندنا عز إسلامي، جنازة إيمانية، نعم، وهكذا في كل أعمالنا وتصرفاتنا وأحوالنا وعاداتنا وعرافنا وأعيادنا، خصنا تكون مطابقة للمنهج الإسلامي، وبهذا يتميز المؤمن من غيره. ثم يا إخوان يقول أخونا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول هل صحيح أن جبريل رب السامري؟ وما اسم السامري؟ السامري هو السامري، السامري الله سماه سامري، نعم. أما جبريل رب السامري فهذه إسرائيلية لا نعرفها في الإسلام، هذه يحكيها الصاوي ويحكيها الخزين اللي كيجمعوا من كل ما هب ودب في التفسير، هذه لا ما ما ما ما فيها دليل صحيح من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه غيبية. ورسول الله يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإذا كان صادقا صدقوه، وإذا كان ما يكذبه في ديننا نكذبوه، وإلا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هنا ثم نعم ثم يقول ما معنى الطهور شطر الإيمان؟ المراد بالإيمان هنا إما الصلاة الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الصلاة، الصلاة مقسومة على قسمين، فيها إيش؟ فيها طهارة وفيها نعم عبادة صلاة، فيقول على قسمين طهارة الطهور شطر الإيمان، أي شطر. والله عز وجل سمى الإيمان، سمى الصلاة، سمى الصلاة، سمى الإيمان نعم الصلاة، سماها إيمان، سماها إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى جهة بيت المقدس، كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس ثم نسخت القبلة، فأخذوا يتأسفون على من مات وهو يصلي إلى جهة بيت المقدس. فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم عند جهة بيت المقدس. فالله يسمي الصلاة إيمانا. فكذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول الطهور شطر الإيمان، أي الصلاة مقسومة على قسمين، فيها نظافة وفيها عبادة أدب. أو نقول أن الطهور شطر الإيمان، أي الإيمان الحقيقي مقسوم على قسمين، فيه طهارة وفيه طهارة، شنو هي؟ ترك المعاصي، تتطهر من المعاصي والموبقات، وفيها أعمال، أعمال أخرى إيجابية من صلاة وزكاة وصيام وحج، عمل فيها تروك وأعمال عبادة، هذه طهارة وهذه أعمال إيجابية. في من يفسر هذا الحديث بهذا التفسير؟ طيب، ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول هل الدعاء في السجود هل يجوز بالأمازيغية؟ يقول أو لغات لا أخر، إيش هذه اللغة؟ يقول وش الدعاء يجوز بالأمازيغية في الصلاة في الركوع في السجود بالأمازيغية؟ نعم، حال هذيك اللي كيقرا لنصاص في الباديه، ونعمس عندها فنجره كانت غلبت في اي اسبانيول، غلبت الاسبانيول حتى صارت الكلمات الاسبانيه دخلت في, في, في, في, في, في, في الناس وكيهضروا بها. كيقرا الطالب كيقول فعددهم كهين فيا ربي سهيلة، فعددهم بنتي سنكو فيا ربي سهيلة، كيقرا لنصاص نعم. يقول هذا، شوف يا اخي الكريم، الادعيه هي توقيفيه مثل القرآن العظيم، فالقرآن ما يجوز لا بالمازيغية ولا بالفارسية ولا بالإسبانيولة ولا بالإنجليزية، القرآن يتقرأ كما أنزله الله، إذا عم يقرنه بهذه اللغات فقد مصداقيته وفقد بلاغيته. هذا عمسي المعنى المغناطيسي ديال القرآن كله مشى. فكذلك الأدعية النبوية نحن متعبدون بألفاظها، هكذا تقال لا نزيد فيها ولا ننقص. فالأدعية يا إخوان ما نقولها لا بالدارجة ولا بالأمازيغية، فيكم قولوها كما وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها توقيفية كما أن القرآن كذلك، مفهوم هذا؟ بس عندك تقولوا فلان واحد مرة نعماس، كنا عندنا واحد الخطبة كنا كنخطبوا قديما، كنا كنخطبون عماس وعملنا واحد الخطبة وقلنا نتكلم على المناجاة، كون الإنسان ثلاثة الناس واحد يناجي الآخر سرا والآخر مهمش هكذا، هذا نهار الرسول سمع عنه ربما ينوسوه يقول هؤلاء كيتقروا علي أنا عماس. قلنا حرام، حرام تكلم سرا وحرام تكلم بواحد اللغة اللي ما كيعرفهاش، لأن هذا مزيلة السرية. وقلت ماذا كتكلم بالاسبانيولا؟ هو ما كيعرفش الاسبانيولا، كتكلم بالفرنسيه وما كيعرفش الفرنسيه، او كتكلم نعماسي بالشلحه وما كيعرفش الشلحه. شت تلقوا عليا تقول جردي عليهم كيحارب الشلحه نعماس، وما بقاش واحد العديد الكثير ما بقاش كيصلي مور الجردي لانه كيحارب الشلحه. يا سيدي خصك تفهم شنو يقول لنا واش اللي كاين عندك الان. يقولوا الجردي كيحارب الامازيغيه، لا يا اخي الكريم، ما كان الأدعية لا تقال بالدارجة لنا ولا بالأمازيغية ولا بالإسبانيولا ولا بالفرنسية، باش تقال بكلام رسول الله فقط، ما في حد. طيب يا أخي، ثم سؤال آخر يقول دعوا معي أن يرزقني الله بولد صالح ويهديني للطريق المستقيم. اللهم ارزقه ولدا صالحا واهدنا وإياه للطريق المستقيم. ظهر لي العمل في فاسق فيه.